كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا بنعمة وشالت حيره وهموم وآلام تعبتني. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا بنعمة وشالت حيره وهموم وآلام تعبتني. همشي معاك الرحلة بحالها، استنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي خيرها. همشي معاك الرحلة بحالها، استنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي خيرها. درب قلبي يا ربي في حقك، أنا مستني وقتي وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا في جودك. درب قلبي يا ربي في حقك، أنا مستني وقتي وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا في جودك. همشي معاك الرحلة بحالها، استنى إرادتك لآخرها، وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى آلامي في غيرها. همشي معاك الرحلة، وافهم معنى آلامي خيرها. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك.